من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. لازلنا وإياكم في رحاب السعيد والسعادة في الإسلام، وهذه هي المحاضرة 12. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونفهم وندرك السعادة كما هي، بدرك عقلي وبدرك عملي، من ناحية النظرية والعقلية والمفهوم، وأخرى من حيث التطبيق والحياة السعيدة، أنه واقعا حياتنا تصير حياة سعيدة. طبعا قبل أن أبدأ بصلب الموضوع، نتبرك بالدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة، وأنه مفتاح كل صلاح وفلاح. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لذا الدعاء واقعا له دور وتأثير كامل وهام في حياة الإنسان المؤمن والمؤمنة. والعجيب أنه مسألة السعادة والشقاوة ما نعتقد أنه بيد الإنسان، ولكن التوفيق من الله، فلا بد حينئذ هناك من دعم إلهي، من نزول رحمة إلهية في سعادتي وسعادة عيالي وأهلي ومن يلوذ بي أكون سعيد. هاي النزول الرحمة بيش؟ بالدعاء. الدعاء تنزل الرحمة الإلهية. لذا نجد في أدعية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وفي خصوص شهر رمضان المبارك، تركيز خاص على طلب السعادة من الله في العشر الأواخر كما قرأنا، ليليا إلى دعاء خاص، وهذا الدعاء: أكتب اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء. الشيء الذي تبادر إلى ذهني الليلة وأصور موضوع مهم، أنه ورد في الحديث الشريف: الشقي من حرم غفران هذا الشهر. موضوع مهم ورد في الحديث الشريف: الشقي من حرم غفران هذا الشهر، لأنه شهر رمضان شهر الغفران، شهر الغفران. فمن يحرم الغفران في هذا الشهر هذا علامة الشقاء، أنه شق. سؤال سيدنا: هل هناك علائم علامة أنه أعرف نفسي قد غفر لي حتى أكون سعيدا ويكون هذا الشهر شهر سعادتي ويتحقق دعائي ويستجاب دعائي، استجيب لي الدعاء حيث طلبت من ربي في هذا الشهر خلال شهر كامل في أدعية النهارية، كل يوم في أدعية النهار أكتب اسمي في السعادة، وفي ليالي الأواخر من شهر رمضان أكتب اسمي في السعادة. يعني شهر كامل أنا أطلب من الله أنه يكتب اسمي في السعادة. الآن هل هناك علامة أفهم هذا الشيء ولا؟ نعم هناك علامة، ولكن هذه العلامة أبينها إن شاء الله صلاة العيد. صلاة العيد في الخطبة أبين هذه العلامة، أن هناك علامة لمعرفة أنه غفر لي في هذا الشهر أو لم يغفر، أنا سعيد أو لا سامح الله حرمت غفران هذا الشهر فأكون شقيا والعياذ بالله والعياذ بالله. لأنه الشقي من حرم غفران هذا الشهر. العمدة أنه يصل الإنسان إلى مغفرة ربه، مغفرة وسيعة. المغفرة معناته شنو؟ معناته أنه كل الذنوب اللي مسويها بالماضي، كل الذنوب من عمر 15 سنة، سنة تكليف الرجل والمرأة من عمرها 9 سنوات إلى يومنا هذا، إلى هذا الشهر المبارك، كل هالذنوب تغفر لي. تغفر لي يعني الله سبحانه وتعالى يجعل عليه غطاء. المغفرة هو لباس حربي، بالحرب يلبسون مغفرة كلاو على رأسهم، لباس حربي حتى لا تصل إليهم السهام والرماح والسيوف، حفاظا من السهام والرماح والسيوف يلبسون هذا اللباس الحربي الذي يسمى بالمغفرة. فالله سبحانه وتعالى يغفر يعني شنو؟ يعني هذا لباس الحربي، واللباس الحربي هو الدعاء، لأنه الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح الأنبياء، فلباسك الحربي هو الدعاء، والله سبحانه وتعالى يلبسك هذا اللباس حتى آثار الذنوب اللي هي كرمية سهم، كضربة سيف، كضربة رمح تأثر في حياة الإنسان ومماته، هاي آثار الذنوب اللي موجودة في حياة الإنسان، ما أكثر الآثار المترتبة على الذنوب، القحط والأمراض وما أدري المشاكل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كل هذه من أثر الذنوب. فحينئذ أنا كيف يغفر لي في شهر رمضان؟ بحيث الله يستر سترك يا رب، يكتبون على السيارات سترك يا رب، أنه الله سبحانه وتعالى يستر يغفر، يعني مو بس يغفر الذنوب، يغفر الذنوب وآثار الذنوب، لأنه كل ذنب إلى أثر، ربما أثر في العقب، عندنا في الحديث الشريف أنه جد يعمل ذنب أثره هالجد وسيع يظهر في الولد السابع، في الولد السابع يظهر أثر ذنب. بس تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، صحيح لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا آثار الذنب موجود على نحو الاقتضائية لا على نحو العلية التامة، آثار الذنب موجود على نحو الاقتضائية أنه يؤثر بالولد السابع، وكذلك العمل الصالح، يشوف جدي السابع مسوي عمل صالح يأثر بالنسبة إلى ولده. أنا في اليوم في إحدى المجالس، أنا ما أقرأ يعني نعي وما شابه ذلك، لست خطيبا، ولكن في اليوم قربة الله سبحانه وتعالى في إحدى المجالس قرأت ما أحفظه من النعي، وبكوا الناس بكاء شديد وراء المجلس. واحد قال لي سبحان الله سيدنا، قلت له خيرا، قال الله استجاب دعاء جدك. قلت له شو الموضوع؟ قال في يوم جدك سيد حسين الله يرحمه في الكاظمية المقدسة كان بود أن يكون واحد من أولاده خطيب وينعل على الإمام الحسين، والليلة رأيت، مع أنه جدي قبل 40 سنة توفى، والليلة رأيت أنه استجاب الله دعاء جدك حيث نعيت، يعني عمل صالح جدي مسوي أثر بي، أنه أنا حفيدة لازم أكون أنعى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فشوف العمل الصالح يأثر على أولادك، يأثر على ذريتك، يأثر على أحفادك، عمل صالح مهم جدا، وكذلك الذنب. فالله سبحانه وتعالى هذا الشهر شهر الغفران، يعني شهر شنو؟ شهر أنه كل الذنوب يمحيها. لما يمحي الذنوب يمحي الشقاء، لأنه الشقاء يأتي من الذنوب والسعادة تأتي من الطاعات من العبادات. فلما أقول لإلهي أمحو اسمي من الأشقياء، يعني إلهي اغفر لي، يعني هذا الشهر يكون شهر غفران لي، يعني لا أكون شقيا في هذا الشهر المبارك، وأنا إحنا الآن في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، فلا أكون أنا من المحرومين كما أشوف في أدعية الليالي الأخيرة، إنه إلهي اجعلني من المرحومين ولا تجعلني من المحرومين، لا أحرم بركة هذا الشهر، نعمة هذا الشهر، إنما أكون مرحوما، ترحمني برحمتك الواسعة في هذا الشهر. لذا الدعاء له تأثير، والبحث اليوم بحث مهم جدا في نهاية المطاف في الخاتمة. أقرأ الدعاء أولا، وهذا الدعاء منه الليلة إن شاء الله أنا راح ألتزم، لأنه لما رأيت السعادة الآن بهذه الضخامة في حياة الإنسان، أنه في شهر رمضان، كل شهر رمضان ندعو من الله كل الأيام نهارية والليالية أنه اكتبني في السعادة وفي كل سنة، معناته أنه لازم أستمر بهذه السعادة، مثل اهدنا الصراط المستقيم، كل يوم أقول اهدنا الصراط المستقيم حتى أستمر، حتى لا يسلب مني السعادة. لذا هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تعقيبات صلاة الصبح في مفاتيح الجنان شيخ عباس القمي رحمة الله عليه، شيخنا القمي، يقول الإمام الصادق: لماذا المؤمنون والمؤمنات ما يمنعهم أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه صباحا ومساء بهذا الدعاء ولثلاث مرات؟ تركيز، ثلاث مرات اقرأ هذا الدعاء، مو مرة واحدة. ليش؟ بحكمة، مرة ربما باعتبار المقام اللاهوتي لله سبحانه وتعالى، وحدة جبروتي، وحدة ملكوتي، مقام الصفات، مقام الأفعال، مقام الذات. ثلاث مرات اقرأها، اقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات لأهميته، لأنه كلش مهم. يعني إذا مو طلب السعادة فقط في شهر رمضان، لا، في كل يوم عليك أن تطلب من ربك، مو كل يوم مرة واحدة، الصبح وبالليل، لأنه ربما الصبح سعيد بالليل شقي، ما تدري، ربما بالعكس بالليل سعيد والنهار شقي. ليش؟ عندنا رواية: يأتي زمان على أمتي يكون المؤمن في الصباح مؤمنا وفي الليل كافرا، يكفر، إذا كفر يعني صار شقي، ويكون مؤمنا ويصبح كافرا. شقد عندنا، شقد عندنا بشهر رمضان دعاء وصلاة وقيام وتلاوة القرآن وحضور المجالس ورفع المصاحف وبكاء، ورسلين كلها عافوها راحوا للخارج، كان ملتحي متدين زيارها سبع مرات، إذا الموس مرة واحدة هو سبع مرات يجرها حتى الزين شقي، راح ديانة والتزامة وصلاة كلها راحت، حسينياته راحت، شقد كان يشتغل بالحسينية ويخدم وسواد يدوب وفلان، وإلى به كلها راحت السعادة، ما تدري. بني حسن أمير المؤمنين روحي فداه، يقول: بني حسن ما تدري ماذا ضم لك الدهر الخوار، ما تدري. لذا 24 ساعة لازم تسأل من ربك، صبح بالليل، ثلاث مرات الصبح ثلاث مرات بالليل، اسأل اسأل: إلهي إذا كنت من الأشقياء فامحني. أكو عندك لوح المحو الإثبات، لوح المتغيرات، في لوح المتغيرات إذا أشقي مكتوب بش أشقياء عادل شقي والعياذ بالله. اليوم كده أطالع بالإنترنت أخلي أكتب عادل علي وأشوف الجماعة شكات من عني، كتبت عادل علي وطلع سلسلة من عادل علي ومحاضرات وفلان، واحدة منها الوهابية، الشقي الزنديق الضال المضل الرافضي فلان يقول كذا، كم واحد شفت من القنوات الوهابية أنه على عادل علوي المسكين المستكين العبد الفقير الدليل كاتبين هذا الشيء. طبعا فقير الدليل لله سبحانه وتعالى، أشكر الله سبحانه وتعالى، ولا غني بغناء الله. إيه لكم حق، هنيئا لكم يا أولادي يا أحبائي، خليهم الأولاد براحتهم، خليهم هنيئا لهم، ما عدهم ذنب، والله ما عدهم معصية، ما عدهم ذنب، دول معصومين، الملائكة يحبوهم. لذا شوف الإنسان يحب الطفل، ليش؟ لأنه طاهر، الإنسان بفطرته يحب الطهارة، حتى لو ابن كافر شوف الإنسان يحبه لأنه طاهر بعد ما مسوي ذنب. على كل حال فالسعادة نطلبها من الله سبحانه وتعالى ليل ونهار، فمن الدعاء الذي نطلبه من الله إن شاء الله مرة واحدة اليوم نقرأ وبعدين نحفظه الدعاء أربع أسطر، مو هواية نحفظ بسرعة، نحفظ خش حوائجهم خش مطالب، واحد يطلب الرب العالمين، ولا احنا ترى بالدعاء يقدر يعيش الإنسان بحقه. هل هالدنيا اللي جاي يشوفها الغوغائيات اللي موجودة، هل قتل وهل غارات وهل بالاقتصاد اللي جاي يشوفه الآن وضع المتدهور بالسياسة وبعد أمر وأدهى الأعداء، حتى الأصدقاء هم ما تدري وضعهم شلون، الدول الإسلامية وغير دول إسلامية كلها مخبوصة، ما تدري ما تدري شديدة وضاع رأسها، ما تدري واقعا ما تدري شو السوام، ما تدري. طبعا أنا رجل أحاول أكون إيجابي ما أحس سلبيات، لكن واقعا واحد يفتح المديح شو يجب تسمع له الخبر يرتاح له، فلان مكان قتل ميانمار، قتل المسلمين بالآلاف، حرقهم وقتلهم بالآلاف ميانمار الآن، فلسطين، باكستان، أفغانستان، العراق، وين ما تفتح أشوفها صدم صخوة قوة العراقي. هسه تب هل وضعت تصير سعيد؟ أكون سعيدا. شلون تصير سعيد؟ غير التجاءك بالله ودعائك، ومن طريق الدعاء ماكو طريق آخر، ماكو طريق، ما تقدر. أنا بالنسبة لي ما أقدر، واقعا ما أقدر إلا الله سبحانه وتعالى، هو يعيني، هو يعلمنا الطريق. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، هو يهيئ أسباب سعادته في حياتي الأسرية، في حياتي الاجتماعية، في حياتي الأخلاقية، العلمية، الحوزوية، في أي بعد من أبعاد حياتي. الله الله الله جل جلاله. خلنا نقرأ الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة. هب لي، هبة عطاء من دون استحقاق، لأن أنا ما استحق مع هاي الذنوب اللي عندي، ما استحق أن الله سبحانه وتعالى يعاملني بعدلك، عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لذا أقول له هب لي هبة طيب. هبة يعني جود وكرم، بدون ما تنتظر مني شيء، بدون ما تنتظر مني عبادة، وهو لا يحتاج إلى عبادتي أصلا. هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك، لأنه أما الذين شقوا ففي النار، فأجرني من النار حتى لا أكون من الأشقياء. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري، وأوسع علي في رزقي، وانشر علي رحمتك، وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا، وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا، فاجعلني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. صلوا على محمد. زين، بعد اللتية والتي من حيث المحاضرات السابقة إجمالا عرفنا السعادة والسعيد من خلال آراء الأعلام، من خلال المدارس الفكرية بالنسبة إلى تعريف السعيد والسعادة، من القدماء، من المتأخرين، من المدنية الحديثة، من المعاصرين. المعنى اللغوي، المعنى المصطلح، الإشكالات والشبهات التي تدور حول هذا الموضوع. ثم تطرقنا إلى الآيات القرآنية وإلى أحاديث الرسول الأعظم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حول السعيد والسعادة. والليلة نريد أن نطرق باب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام والإمام الصادق رئيس المذهب. قبل أن أدخل في هذا الموضوع أود أن أشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، عجيب، واقعا عجيب، بس ما أقول أتحدى، ولكن أهل المطالعة، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسين، وما أدراك من الإمام الحسين، ما عندنا رواية تنقل عنه مباشرة. عمر عاش مع الصحابة، مع المؤمنين، مع التابعين، صاحب الثورة الحسينية المباركة العالمية، أبكت السماوات والأرض. ما عندنا واحد ينقل عنه رواية، لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة، حتى في صحيح البخاري. صحيح البخاري اللي ينقل آلاف حديث، 3000 وأكثر، ينقل على أبي هريرة اللي كان مع رسول الله ربما سنتين مو أكثر، 3000 حديث أو أكثر ينقل عنه. زين، وينقل بشكل مباشر. اقرأوا شيخ المضيرة أبو هريرة، أبو هريرة كاتب، الكاتب المصري الكبير، شوفوا حياة أبو هريرة وأنه كيف كان عمر يضربه لما كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث، لكن موجودة في صحيح البخاري ويعتبروه صحيح بعد كتاب الله، أصح كتاب الله، أصح كتاب معذرة بعد كتاب الله، أصح الكتب الإسلامية، موجود عن أبي هريرة. لكن يجيب رواية بصحيح البخاري عن إمام الحسين، ماكو ما تلقي رواية واحدة عن إمام الحسين وهو صبت رسول الله وهو رحانة رسول الله. وهل الروايات اللي موجودة سيد شباب أهل الجنة؟ ماكو، لأنه أئمتنا أنذاك عزلوهم عن الناس إلى أن صار عصر الإمام الباقر والإمام الصادق، عصر الانقلاب من الحكم الأموي إلى الحكم العباسي، فصار فسحة مجال. وإذا بي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام الباقر باقر علم الأولين والآخرين والإمام الصادق بالخصوص، التفوا الناس حولهم والعلماء والمحدثين، بحيث 4000 محدث كل يقول قال لي الإمام الصادق أو قال الإمام الصادق، 4000 دخلت مسجد الكوفة و4000 واحد يقول قال الإمام الصادق، فانتشرت علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الإمام الباقر والإمام الصادق، فسح المجال. طبعا بعدين مرة أخرى العباسيين ضيقوا، العباسيين ابتداء جاءوا على أساس أنه الرضا من آل محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يدافعون عن أهل البيت ويأخذون حق أهل البيت، ولذا الناس باعتبار ظلم بني أمية، جور بني أمية وخلفاء بني أمية ويزيد لعنة الله عليه وقتل سيد الشهداء، لذا الناس مالوا إلى العباسيين على أساس أنه يأخذون حق أهل البيت منهم من الأمويين، ولكن انقلب وصاروا هالنوب العباسيين مع الأمويين على أهل البيت، لذا صار ظلم بني عباس أكثر من ظلم بني أمية يقال على أهل البيت. اقرأوا كتاب مقاتل الطالبين، شوفوا أبي فرج الإصفهاني، يخلون السادة أولاد رسول الله يخلوهم بالجدار أحياء، بالجدار يخلوهم أحياء، عوض الطابوق مثلا الأحجار كان يخلوهم بالجدار أحياء وهم أحياء سادة أولاد رسول الله. ظلم ظلم ظلم بني أمية وظلم بني عباس بالتاريخ. والعجيب أنه هؤلاء يقولون أنهم خلفاء رسول الله، هذا العجل، هذا اللي ما يتحمل العقل المسلم الواعي الصاحي الفاهم واقعا ما يتحمله، شلون خليفة رسول الله، شلون نقتل أولاد رسول الله، شلون خليفة رسول الله، شلون أمير المؤمنين، تقول له أمير المؤمنين، شلون تقول له أمير المؤمنين، تترضى عليه وتترحم عليه، كيف يا مسلم؟ ما أدري، لست أدري. على كل حال، فالإمام الباقر والإمام الصادق فسح لهم مجال في بيان الحقائق في مدرسة أهل البيت، هاي أولا. النقطة الثانية، ستفترق، رواية مشهورة عن رسول الله أنه ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة من الناجية والبقية يوم القيامة، يوم القيامة طبعا من الهالكين. فهذه الفرقة الناجية كل يدعي، الوهابية تقول نحن الفرقة الناجية، مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بما عندنا من الأدلة القاطعة نحن الفرقة الناجية. على كل حال، هذه الفرق ظهرت في عصر الإمام الصادق والإمام الباقر، هذه الفرق 73 فرقة ظهرت برزت، صار بها خوارج وبها غلاة وبها شيعة وبها أتباع سنة معاوية على السنة، يعني على سنة معاوية، حيث أنه كان من سنة معاوية لعن على لعن أمير المؤمنين على المنابر 80 عاما، فلما منع عمر بن عزيز عن اللعن بقوا مدينة وحدة لم تقبل بهذا المنع، وقالوا احنا نذرنا لله انه سنة نلعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، واحنا الآن 6 شهور باقية بعد من اللعن، فاحنا لازم نبقى على النذر ما نقدر، فكان يلعنون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ووفاء بنذرهم، يلعنون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. زين، فكان أحدهم عندما يسأل الآخر يقول هل أنت على السنة، يعني على سنة اللعن، هل أنت على السنة؟ شوية شوية شوية صار شنو أبناء السنة، وإلى يومنا هذا صاروا كلهم أبناء السنة. هاي أبناء السنة أساسا منا، مو أنه يعملوا بسنة رسول الله، ما عندنا شيء بالتاريخ، ما عندنا أنه كان يعمل بسنة رسول الله فسموا السنة، ما كنت شيء. هذا تحميل على التاريخ وتزوير التاريخ الإسلامي، ولا هل أنت على السنة؟ هذا أساسا شوفوها. فحينئذ الفرق زادت، الفرق زادت وين زادت؟ بالعقائد. الفقه عندنا اختلاف فقهي، المذاهب الأربعة، المذاهب السبعة بالفقهيات، أكثر من ذلك مذاهب فقهية عندنا، الحنفية، الحنبلية، المالكية، الشافعية، الظاهرية، الخوارج، الإمامية، الاثنى عشرية، فقه. ولكن أكثر الاختلافات إنما كان في العقائد. واحدة من المسائل اللي أثيرت في العقائد جدا وسمي علم الكلام بالكلام هو كلام الله، أنه كلام الله قديم لو حادث، هذا صار سبب علم الكلام. ثم بعد ذلك دخلوا في مسألة القضاء والقدر الإلهي، ثم دخلوا في مسألة الجبر والتفويض، ثم دخلوا في مسألة السعادة والشقاوة. لذا في أحاديث الإمام الصادق والإمام الباقر تجد مسألة السعادة والشقاوة يختلف عن الأحاديث التي وردت عن أمير المؤمنين وعن رسول الله. احنا قرينا عن رسول الله وأمير المؤمنين بعض الأحاديث، كلها كانت تعطينا مصداقية للسعيد والسعادة، أنه من هو السعيد، من هو الشقي، من يبتلى بقساوة القلب شقي، علامات الشقاء أربعة، جمود العين، قساوة القلب، كلها كانت تعطينا علائم ومصادق، بيان مصادق. أما عندما ترجع إلى أحاديث الإمام الصادق والإمام الباقر تجد لا، المسألة تختلف 180 درجة، تدخل في مسألة عقائد، تدخل أن هذا السعيد يا ترى السعيد في بطن أمه والسعيد والشقي شقي في بطن أمه، يعني شنو معناته؟ هل هو ذاتي السعادة والشقاوة أو كسبي؟ دخلوها بمسألة فلسفية، مسألة كلامية، مسألة عقائدية مربوطة بالقضاء والقدر. لذا هاي نقطة مهمة تجدها في أحاديث الإمام الصادق والإمام الباقر. النقطة الثالثة أنه أحاديث أهل البيت مثل القرآن الكريم بالضبط، كيف أن القرآن بعضه يفسر بعضه، أحاديث أهل البيت اللي صادر عن أهل بيتها مع صحة الصدور، بعدما صح الصدور ثبت على أنه هاي الحديث صدر عن أهل البيت، مع صحة الصدور، مع جهة الصدور، سبع شرائط موجود في أخبار الأحاد الذي نأخذ به ويكون حجة لنا وعلينا. الخبر في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وأحاديث أهل البيت يفسر بعضه بعضا، وهذا ما نجده في مسألتنا السعيد والسعادة. تارة الإمام يقول شيء في السعيد والسعادة الإمام الباقر، وإذا به تجد تفسير موجود عند الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، لأنهم حقيقة واحدة، نور واحد كالقرآن الكريم. القرآن الكريم حقيقة واحدة، كتاب واحد، من باء البسملة إلى سين الناس كتاب واحد، مو كتابين، هو كتاب واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل لا من فوق ولا من تحت ولا من أمامه ولا من خلفه، لأنه معصوم، كتاب معصوم. فبعضه يفسر بعضه، نزل من الواحد الأحد بالحق وبالحق نزل. أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذلك، بعضه يفسر بعضه. لذا ما تقدر تلتزم بحديث واحد. أنا أرى بعض الشباب مثلا يقول الإمام الصادق والذي يعمل بهاي الرواية، لا ما لك حق. لذا نحن نحتاج إلى فقهاء، إلى علماء، إلى مراجع. ومراجع عندما نقول يعني مراجع فقه وأصول وعقائد وكل شيء، احنا ما عندنا هذا الامتياز الأخير اللي أسمعه أنه عندنا مرجعية دينية وعندنا مرجعية فقهية ومرجعية سياسية، هذا لا أساس له، هذه النظرية لا أساس له، وستموت بموت صاحبها، أخلوها بذهنكم، لأنه ما له أساس هذه الفكرة. احنا المرجع الديني يعني مرجع فقه، أخلاق، عقائد، كل شيء، وكل واحد من عندنا هو مرجع ديني. إذا بهالمعنى كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته. أنت الآن مرجع ديني لزوجتك، مرجع ديني لأولادك، مرجع ديني يعني تفسر الدين وتفهم الدين فيرجعون إليك. تارة الدين الفقهي فقها عباداتك معاملاتك، ترى اعتقاداتك من تأخذها؟ من مرجع التقليد. احنا اعتقاداتنا من نأخذها؟ من مرجع التقليد. احنا سياستنا من نأخذها؟ من مرجع التقليد. هو مرجع ديني، هو مرجع سياسي، ظروفه اذا اقتضت ان يدخل بالسياسي يدخل، مثل سيد الامام ظروفه اقتضت دخل، بعض الاحيان ظروفه ما تقتضي الا يدخل لا يدخل بالسياسي، عدنا في التاريخ من الأعلام من لم يدخل في السياسة من فروه مقتضى، لكن هو مرجع سياسي، هو مرجع ديني، هو مرجع أخلاقي، هو مرجع فقهي، لا فرق في ذلك. فعلى كل حال لما نرجع إلى مسألة السعادة والشقاوة فيما نحن فيه، نجد أهل البيت بعضهم يفسر كلام بعض، وما أن حق كما ذكر أنه نأخذ رواية. بعض الأحيان أشوف مثل من الشباب يجي لي رواية فقهية ويجي أخذ عليه حجة، أقول له عمي ما لك حق، لأنه هاي الرواية لها معارض، مو شغلك، هاي شغل مجتهد، هاي الرواية لها معارض، هاي الرواية لها إشكال فني من حيث السند، من حيث المتن، من حيث الجلالة، ألف مشكلة موجودة بالرواية، لا تتمسك بالرواية. الرواية لها اختصاص، لها دور اختصاص، سواء كانت رواية عقائدية، رواية أخلاقية، رواية فقهية، ماكو فرق. فحينئذ لما نريد نفسر السعادة لابد أن نطالع كل الأحاديث اللي موجودة بالسعادة والشقاوة حتى نقف على حقيقة المطلب. طبعا أكثر من هذا ما أدخل بالموضوع وبالمقدمات، ولكن أرجع على صلب الموضوع. أنا أبين لكم بالمقدمة وبعدين أقرأ روايات عن الإمام الباقر حتى تكونوا على بصيرة ونكون على بصيرة من أمرنا. المقدمة هي الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في ليالي القدر له لوحان، اللوح جبهة ملك، الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الخلق هكذا، علة ومعلول، سلسلة علل ومعاليل في عالم الخلق، في عالم الأمر والإبداع كن فيكون، لكن في عالم الخلق إنما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فيكون ستة يوم، في يومين، في ستة أيام، سلسلة أكون. فالآن في عالم الخلق مو عالم الأمر، لله الأمر ولله الخلق، لله الأمر والخلق. فالآن احنا في عالم الخلق، السعادة، السعادة والشقاوة مخلوقتان لله سبحانه وتعالى، مخلوق يعني مقدرتان، الله قدر السعادة وقدر الشقاء. زين، الله لما يقدر إرادته ومشيته وين تظهر؟ لأن الملائكة جسم لطيف، الإنسان جسم كثيف، والفرق بين الإنسان والجن أن الجن جسم كثيف ناري، ولكن الإنسان جسم كثيف ترابي. أما الملائكة جسم لطيف، جسم نوري، الجن والإنس جسم ناري وترابي، أما الملائكة لذا يلمس يأخذ حيز في الوجود. أما الملائكة جسم نوري، جسم من الأجسام نوري، لذا يمكن أن يتشبه بجسم، جسم جسماني في الخارج، مثل جبرائيل عليه الصلاة والسلام تشبه بدحية الكلبي لما كان ينزل على رسول الله. فعليه الملائكة أجسام. الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر المشيئة. الله ليس بجسم، الله وجود بحث محض، ليس بجسم، لا جسم ولا جسماني، ولا يحل في جسم ولا جسم يحل فيه، ولا أنه كقطرة نرجع على البحر كما تقول المتصوفة، كل هذا حكي باطل، باطل وكفر بعض الأحيان. فلذا لا جسم ولا أنه جسم لكن الأجسام، هذا كلام باطل كما تقول الوهابي، هذا باطل. الله سبحانه وتعالى ليس جسم، لكن إرادته ومشيته عندما يريد أن يظهرها لجسم يظهرها كيف؟ يظهرها بنور، الله نور السماوات والأرض، وإذا به نور يشع، إرادة الله نورية تصير تشع وين؟ في جبهة ملك، الملائكة البقية يأخذون الحكم الإلهي من جبهة الملك، والمدبرات أمره. الملائكة أصناف، خمس أصناف في القرآن الكريم، الملائكة خمس أصناف، واحدة من الأصناف والمدبرات أمره، فهذول المدبرات أمره الذي ينزلون في ليلة القدر على ولي الله الأعظم من بكل أمر حكيم، يفرق فيها كل أمر حكيم، وينزلون تتنزل الملائكة والروح، فهذولا يأخذون الحكم، الحكم الإلهي من عرش الله سبحانه وتعالى بمشية الله وإرادة الله من الملك، ثم تجد ملك الأرزاق يتكفل بالرزق، ملك الأمطار يتكفل بالمطر، ملك السماوات يتكلم بالسماوات، كل ملك وبعد مسؤوليته وجنوده وجماعته، مثل ملك الموت عندنا عزرائيل، ولكن عنده جماعة يتوفون الأنفس، الله يتوفى الأنفس تارة، تارة ملك الموت يتوفى النفس تارة، لا، الملائكة الرسل، رسل ملائكة آخرين تحت أمرة عزرائيل، هاي السلسلة موجودة في الله سبحانه، يعني في خلق الله وفي خلق الملائكة موجودة. فالملائكة يأخذون من لوح أم الكتاب، وهي لوح الثوابت، ولوح ثاني لوح المتغيرات، فالله سبحانه وتعالى يكتب ويقدر ويقضي في لوح المقدرات، ولكن جعل للإنسان في أرضه أنه يكون له تأثير في ذلك الملك وتأثير في ذلك اللوح بإذن من الله وبإرادة من الله. هذا أيضا يرجع إلى إذن الله وإرادته ومشيته، شاء الله أن يكون هكذا الأمر، ما إلى منافات. وهذا من البداء المعقول، كتاب عندي مفصل حول هذا الموضوع، البداء المعقول والبداء غير المعقول. أكو بداء جهلي وأكو بداء علمي، نحن نعتقد بالبداء العلمي في مدرسة أهل البيت، بداء معقول هو هذا، أن الله سبحانه وتعالى شاء، احنا ما ندري، الملائكة لا يدرون، الله إرادته تعلقت فكتب شيئا، فالملائكة تأخذ هذا الشيء وتقول أنه رزق فلان مثلا اليوم 100 دولار، أوف 100 دولار رزق فلان، وإذا فلان قطع الرحم، الله قدر أيضا أنه هاي 100 دولار أنا مقدرها فعلا 100 دولار، لكن إذا سألني من فضلي أسويها 1000 دولار، وإذا قطع رحمه أسويها 0، ما أنتهى هذا الرزق. هذا أيضا قدر، هذا الشيء ما موجود باللوح، بعد ذلك يظهر بفعل الإنسان يظهر. موضوع مهم، ها دقيق جدا، ما أدري أقدر أوصل الفكرة باللغة الدارجة الشعبية أو لا، فكرة عقائدية وعرفانية، أن الله سبحانه وتعالى لما يكتب هذا الشيء الملائكة تأخذ ما ظاهره ولا تدري ما وراء الظاهر، الباطن لا تدري، ثم الله يظهر ذلك الباطن. إظهاره لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان جاهلا وعياذ بالله، حتى يكون بداء غير معقول وهو الجهل وإثبات الجهل على الله. لا، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، لكن الملائكة لا تعلم، الملائكة لا تدري، لأن الملائكة ترى ظاهر الأمر وشوف مكتوب فلان سعيد، وإذا به يخبرون أنه ترى فلان سعيد لكن آخر عمره شافه صار شقي، تبدل الأمر صار شقيا. هذا تبدل الأمر أيضا مكتوب في علم الله، في العلم الأزلي الإلهي مكتوب، ولكن الملائكة لا تدري. فالله يظهر ذلك بتقدير من العبد وتغيير من العبد، أنت شو تقدر، شو تقرر من مصيرك، يؤثر ذلك في، يؤثر يعني يؤثر في ظهور ما كتب لي، يؤثر بهذا المعنى، مو يؤثر يغير إرادة الله، إرادة الله لا تتغير، مشيئة الله لا تتغير، لكن يؤثر في الظهور في البروز، لم يكن ظاهرا فيبرز بتقديراتي بتصميماتي بإرادتي. إرادة الإنسان له دور في مثل هذا البروز والظهور. فلذا إلهي إذا كان الملائكة يرون اسمي في الأشقياء، يشوفون اسمي أنا شقي والعياذ بالله، أنت هذا اسمي بيدك وأنت سبب التوفيق وأنت تعلم حالي، وأنا طلبت منك أن أكون سعيدا وسأطلب منك أن أكون سعيدا، إلهي اكتب هذا اللي موجود باللوح، لوح المحو والإثبات اللي كاتبه، امحوه امحوه واكتب بدله اسمي في السعداء، فاكتب اسمي في السعداء، امحني من الأشقياء حتى الملائكة يرون أني سعيد. بعدين إذا كتب اسمي في السعداء بعد لا يمحى، هذا الفرق. الفرق كما سيأتينا في أحاديث أهل البيت الإمام الصادق والإمام الباقر، أنه إذا كتب في الأشقياء أكو مجال للمحو، يمحى من الأشقياء ويكتب في السعداء، أما إذا كتب في السعداء من كرم الله سبحانه وتعالى بعد ما يمحي اسمه. لكن بما أنه أنا ما أدري كتب اسمه في السعداء أو لا، علمه بيد ربي، لذا كل سنة، لا بل كل يوم، لا بل كل صباح ومساء، لا بل كل صباح ومساء 3 مرات أطلب من ربي أنه إلهي إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء. عظيم والله عظيم، حلو حلو يوم حلو والله حلو، أنه إلهي إذا كان اسمي عند الملائكة، إذا أشوف ملائكة الله يرون عادل العلوي من الأشقياء، لك هذا عادل العلوي من الأشقياء، الناس تصلي وراء وتسمع محاضراته ومتأثرة ببكاء ومتأثرة بدعاء، لك هذا من الأشقياء، يقول له إلهي إذا كان اسمي الأشقياء لا تخجلني أمام الناس، إذا كان اسمي الأشقياء بيني وبينك كل يوم الصبح وبالليل، إذا كان اسمي الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء حتى يوم القيامة أطب وأنا راسي مرفوع. أما الذين سعدوا ففي الجنة، الملائكة تقول سلام عليكم ادخلوها بسلام آمنين، شكد حلوة، بعد ما عندي خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الآن ما أدري، الآن دائما أبكي وأطلب وأسأل وأصر يوميا أصر على الله في قنوتي من أوقات في قنوتي أقول يا إلهي اكتبني في السعادة، لأنه رأيت المسألة مسألة خطرة ومهمة جدا. إذا أنا سعيد بعد ما عندي كل هم وغم، هسه أفرض ما عندي بيت ما لازم، ما عندي سيارة ما لازم، فقير ما لازم، الشيء لازم أنه أنا سعيد عند ربي، أنا سعيد عند الملائكة، أنا سعيد عند الأنبياء، أنا سعيد عند فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، أنا سعيد عند الإمام الحسين، أنا سعيد عند أهل البيت، أنا سعيد عند إمام زماني. كلش حلوة أكون سعيد عند إمام زماني، شيء حلوة لا أكون شقيا. لذا إلهي إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. خلينا ندخل في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى، فنرى ما يقوله الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. تفسير نور الثقلين المجلد الثاني صفحة 399 بإسناد عن زرار، حديث جيد. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر في قول الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة إلى آخر الآيتين، قال: هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة. هاي الآيات مرتبطة بجنة الدنيا ونار الدنيا بغير أهل الخلود، لأنه إحنا يوم القيامة عندنا أهل الخلود، يخلد في النار ويخلد في الجنة بعد ما يخرج من الجنة، إذا دخل بعد ما يخرج من الجنة. أما هنا عندنا لا، ربما يخرج، ربما يخرج إذا كان من الدنيا. طبعا بالنسبة إلى الجنة ما باستثناء، بالنسبة إلى النار باستثناء، أنه يخرج من النار ويدخل الجنة. لذا قال: أما الذين سعدوا ففي الجنة إلى آخر الآيتين، قال: هاتان الآيتان في غير أهل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة، إن شاء الله يجعلهما حين، يخليهم بالجنة يخليهم بالنار مثلا، لأنه نار الدنيا جنة الدنيا، يجعلهما حين، يجعلهم خارجين. ولا تزعم يا زرارة أني أزعم ذلك، أنه أزعم هذا المعنى أنه يخرجهم، لا، إنما بالنسبة إلى أهل النار يخرج، أما بالنسبة إلى أهل الجنة لا يخرج. المصدر نفسه عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت: جعلت فداك قول الله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك لأهل النار، أفرأيت قوله لأهل الجنة: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ قال: نعم، إن شاء جعل لهم دنيا فردهم وما شاء. لأنه عندنا الرجعة، ربما يكونوا في أهل الجنة الكملين من المؤمنين، في رجعة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يرجعون، هذا ثابت في محله. قال: نعم، إن شاء جعل لهم دنيا فردهم وما شاء، بعد بيد بمشيئة الله. وسئل عن قول الله: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقال: هذه في الذين يخرجون من النار، إلا ما شاء ربك الاستثناء موجود لأهل النار، يعني الله سبحانه وتعالى يطلع أهل النار من النار إلى الجنة، طبعا هاي نار الدنيا وجنة الدنيا. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: فمنهم شقي وسعيد، قال: في ذكر أهل النار استثني، أكو استثناء، وليس في ذكر أهل الجنة استثناء. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. شوفوا عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر معذرة، الآن مع الإمام الصادق في رحاب أحاديث الإمام الصادق. طبعا أنا أذكر مختطفات من هذه الأحاديث. الكافي المجلد الأول صفحة 118 بإسناد عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله، هذا بحث مهم، هذا البحث اللي طرحته من خارج أستدل عليه بالروايات، هذه رواياته: إن الله خلق السعادة والشقاء، خلق، إذن السعادة والشقاء مخلوقتان مثل الموت والحياة، خلق الموت والحياة يعني قدر الموت والحياة، الخلق هنا معنى التقدير، فقدر السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه، فمن خلقه الله سعيدا، خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا، إذا واحد سعيد لم يبغضه أبدا. شوف الآن راح يستشف ويستشم منه رائحة الجبرية، ولكن أحاديث الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والإمام الرضا يفسر لنا هذا المعنى، أنه مو قضية جبر، ماكو جبر، باختيار، لأنه هذا الإنسان باختياره يكون سعيد، فالله يعلم من البداية أنه هذا سيختار طريق السعداء فيجعله سعيدا ويحبه ولا يبغضه، وهذا باختياره سيختار طريق الأشقياء فيبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه، حب الله وبغض الله. لذا قبل أن يخلق خلقه: فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا، وإن عمل شرا أبغض عمله، ربما يعمل معصية يبغض المعصية فقط، أما ذاته يحبه لأنه سعيد، ذاته سعيد مؤمن يحب ذاته، لكن عمله يبغضه، يقول عملك ما يعجبني، خوش أدني أما عملك ما يعجبني. ولم يبغضه وإن كان شقيا والعياذ بالله، لم يحبه أبدا وإن عمل صالحا أحب عمله. إن الله يحب الكافر السخي، لكن يحب السخاء ماله، عمله يحبه، أما هو ما يحبه، هو كافر، ذاته كافر شقي. وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه، لأنه عاقبت على الشقاء. فإذا أحب الله شيئا لم يبغضه أبدا، وإذا أبغض شيئا لم يحبه أبدا. لكن كل مربوط باختيار الإنسان، الإنسان مختار، حرية نعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان. المصدر نفسه عن أبي بسيط قال: كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جالسا، وقد سأله سائل فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله، من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم؟ في علمه بالعذاب، في علمه لحقهم بالعذاب لأنهم أهل المعصية، حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيها السائل، حكم الله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقه، حكم الله ثابت مو بيد الإنسان. فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة على معرفته، اللي يحبهم الله يعطيهم قوة، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ثقل العمل هم يرفع عنهم، ووهب لأهل المعصية القوة، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، كل من الله حول والقوة من الله، لأهل الطاعة ولأهل المعصية، ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم، لأنه يعلم هؤلاء باختيارهم يختارون المعصية، لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاعة القبول منه، يدري أنه ذولا ما راح يقبلوا من الله. قرباتشوف احنا عندنا رواية سمعوها حلوة، عندنا رواية ناقلة مكم مرة، لكن بما أنه حلوة نقولها مرة أخرى. احنا عندنا رواية قال له: سيدي دلني على ربي، قال لي: سيدي دلني على ربي. الإمام أراد أن يستدل له بفطرته لا بالأدلة العقلية والنقلية والفلسفية. قال له: هل ركبت سفينة؟ قال: بلى. هل انكسرت بك سفينة يوما ما؟ قال: بلى. قال له: كنت على لوحة؟ قال: بلى. كأنما ما يدري الموضوع شنو. قال: لما كنت على لوحة وأنت الآن في وسط البحر، هل كان قلبك يتوجه أن هناك من ينجيك؟ ماكو أحد الآن بالبحر، لكن قلبك أكو واحد ينجيك ويتغلب على آثار البحر الغرق وما شابه. قال: بلى. قال: هو ربك، هذا ربك، هذا اللي قلبك لما وصلت إلى حالة اللي انقطعت عن العالم كله وأحسست في نفسك الفقر، فقر المطلق، وأحسست أن هناك غني مطلق ينجيك من هذا الفقر المطلق. لذا من عرف ربه عرف نفسه، ترى من عرف نفسه عرف ربه، لا ترى من عرف ربه عرف نفسه في الواقع والحقيقة. لأنه بفطرتك عندما تعرف الله أنه هو الغني وهو الذي ينجيك في تلك الحالة التي لم يكن هناك من ينجيك، هذا يدل على أنك شعرت بفقرك. لما تشعر بأنك فقر مطلق وهناك غناء مطلق، صمد مطلق، سيد مطاع مطلق ينجيك، هذا هو الرب، فتعرف نفسك فتعرف ربك فتعرف كل شيء. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يقول: ووهب لأهل المعصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه، أنه ذلك ما يقبل من الله سبحانه وتعالى. ده أسألنا على القربات شوف، فهذه الرواية موجودة. شيخنا الأستاذ آت الله الشيخ جوادي آملي حفظه الله يقول: لما راح إلى غرباتشوف برسالة الإمام ودى الرسالة، يقول: ريد أستغل فطرة غرباتشوف، مثل هاي الرواية ريد أستغل فطرة غرباتشوف أوجه إلى توحيد الله. قلت له سألته، قلت له: إذا كنت بالطيارة وصار حادث بالطيارة وأنت وقعت من الطيارة، جبته بهذا المثال العصري، ذاك بحر هاي طيارة، قلت لو وقعت من الطيارة زين، والآن بين السماء والأرض وأنت لازم تحين، هل يتجه قلبك إلى شيء ينجيك؟ فكر، قال: بلى. قلت له: من الذي ينجيك في تلك اللحظة؟ قال: حزب الشيوعي. طايح حظه ولا الآن طايح حظه؟ قال: حزب الشيوعي. لذا شفت حزب الشيوعي شلون صار مصيره، الله راد يراوي له هذا الحزب اللي ينجيك هاي مصيره، والله العظيم هاي موجودة، القصة موجودة، هو حدثنا الشيخ الأستاذ، قال: حزب الشيوعي ينجيني. هذا الشق. خب الله سبحانه وتعالى يعلم من هذا غرباتشوف انه هذا ما يقبل منه التوحيد، ما يقبل الربوبيه، هو شقي. هو من علم الله يقول غرباتشوف يا جماعه غرباتشوف شقيون في بطن امه شقيون، صحيح ام صحيح؟ صحيح، في بطن امه شقيون، والسيد الامام رحمه الله عليه في بطن امه سعيد، هذا صحيح. فوافقوا ما سبق لهم في علمه ولم يقدروا أن يأتوا حالا تنجيهم من عذابه، لأن علمه أولى بحقيقة التصديق، وهو معنى شاء ما شاء وهو سره. هاي من أسرار الله. عن مولانا أبي عبد الله قال إنه قال يسلك بالسعيد في طريق الأشياء حتى في طريق الأشقياء حتى يقول الناس ما أشبههم بل هو منهم، هاي الرواية قريناها في ليلة القدر، ثم يتداركه السعادة. وقد يسلك بالشقي في طريق السعادة حتى يقول الناس ما أشبه بهم بل هو منهم، ثم يتداركه الشقاء. إن من كتبه الله سعيدا وإن لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة فاصلة قصيرة ختم له بالسعادة، لأنه هذا مكتوب في علم الله أنه بالأخير يختار السعادة، لذا يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك شواهد كثيرة. طبعا روايات أخرى في هذا الباب مفصلة موجودة بعد ماكو وقت، لكن أقرأ رواية الإمام الكاظم التي تفسر كل هاي الروايات، هاي الروايات اللي تتعلق في لوح المحو الإثبات، تفسير عند الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، البحار المجلد الخامس صفحة 157 عن التوحيد بإسناد توحيد الشيخ الصدوق، بإسناد عن أبي عمير قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، شنو معناته؟ فقال الشقي، هذا جواب بعد آخر جواب، قال الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء باختياره، علم الله أنه في بطن أمه سيعمل عمل الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. قلت له فما معنى قول صلى الله عليه وآله اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ الجبرية استفاد من هذا الحديث أنه ميسر يعني بعد مو بيديك، إنما أنت غير مختار. فقال لا مو هذا معناته، فقال إن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يخلقهم ليعصوه، وذلك عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيسر كلا لما خلق له، فالويل لمن استحب العمى على الهدى، استحب هو باختياره، مو أنه الله سبحانه وتعالى أجبره على أن يستحب العمى على الهدى أبدا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار معناته شنو يعني من هالكلمات؟ أخذوا عبور، اعبروا إلى الحقيقة حتى توصل إلى الحقيقة. الآيات الإلهية، الآيات الإلهية تارة تكون خارجية تارة تكون مفاهيم، فمن المفاهيم تصل إلى الحقيقة، ومن الآيات الخارجية زيد وعمر وبكر وخالد، هذول آيات الله، هذول تصل تعبر لا تقف، ليس موضع وقوف هنا، موضع عبور جسر. من الآيات الإلهية اعبر إلى الحقيقة، كن صاحب بصيرة، وللأبصار يعني صاحب بصيرة، مو يعني صاحب الذي ينظر، لأن الحيوان أيضا أجلكم الله ينظر، ينظر ويميز أنه هذا طعامه وهذا مو طعامه، الحمار أجلكم الله يميز أنه هذا أكله وهذا مو أكله، ليش؟ ما عنده عيون يشوف، فتارة احنا بعيوننا نشوف من هذا الباب هذا ما يفيد، تارة لا ننظر الحقيقة. وللأبصار بالقرآن الكريم هذا معناته أنهم ينظرون الحقيقة، فاعبروا من هذه الآيات الإلهية التكوينية والتشريعية والأحكام كلها، اعبروا حتى صلاتك، صلاتك لا تتوقف بها، اعبر فاعتبروا يعني اعبر جسر هذا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لابد أن نعتبر. فلذا فويل لمن استحب العمى على الهدى. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول البحار بإسناد عن البزنطي قال سألت الرضا عليه السلام أن يدعو الله لامرأة من أهلنا بها حمل، إذا حمل يدعو لها، فقال قال أبو جعفر عليه السلام الدعاء ما لم يمضي 4 أشهر، هذا الدعاء الخاص لم يمضي 4 أشهر يعني أدعو له بالسعادة، فقال له إنما لها أقل من هذا فدعا لها 4 أشهر أقل فدعا، ثم قال إن النطفة تكون في الرحم 30 يوما وتكون علقة 30 يوما وتكون مضغة 30 يوما وتكون مخلقة وغير مخلقة 30 يوما، وإذا تمت 4 أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه، وخلاقين بإرادة من الله يخلقان مثل عيسى بن مريم يخلق من الطين طيرة، خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأجله، رزقه وأجله، وأجله شقيا أو سعيدا، ويكتب أنه شقي أو سعيد. هذا الرزق خلي أبينه موضوع مهم، طبعا يحتاج إلى محاضرة مفصلة، بس إشارة فقط. الرزق إحنا عندنا أربع أقسام رزق: رزق المضمون، رزق المملوك، رزق المقسوم، ورزق الموعود. الرزق المقسوم الله يجيب الملك، يجيب الملك ويكتب رزق المقسوم، يقول هذا رزقه المقسوم في لوح المحو والإثبات. أنا قسمت رزقه أنه هذا مثلا أفرض اليوم رزقه مثلا 10 دنانير 100 دينار، رزقه 100 دينار، زين كتبت في اللوح أنه هذا رزقه، والملك هم كتب رزقه 100 دينار، لكن كتبت في اللوح أيضا أنه هذا إذا سألني من فضلي سأعطيه من الرزق الموعود، إذا اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكو رزق لا يحتسب، هذا يسمى رزق الموعود. لذا الدعاء هذا تأثيره أنه ذلك الرزق المقسوم يزيده أو ينقصه، فالملك يكتب له الرزق المقسوم، الملك يكتب له السعادة والشقاء، لكن يبقى الإنسان إلى دور في رزقه وزيادة رزقه ونقص رزقه. وكذلك طولتهم إعلان عيد يوم غد ما شاء الله من الإذاعة الإيرانية، إعلان عيد يوم غدا من الإذاعة الإيرانية والإذاعات الأخرى إن شاء الله ننتظرها ونسمعها. زين، إذا بناء على الإذاعة بارك الله إن شاء الله لكم في هذه الليلة وفي كل الليالي، وإن شاء الله كل أيامكم عيد. واليوم العيد ما لم يعص الله فهو يوم عيد، يوم سعادة، العيد يعني سعادة لأنه ما بمعصية الله، فإن شاء الله تكون أيامكم كلها أعياد بحق محمد وآل محمد. خلي أكمل هذا الموضوع. المصدر نفسه بإسناد قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: جف القلم بحقيقة الكتاب من الله بالسعادة لمن آمن واتقى، السعيد المؤمن والمتقي، والشقاوة من الله تبارك وتعالى لمن كذب وعصى. هذا خلاصة الكلام، خلاصة المحاضرات الاثنى عشر هو هذا، أنه المؤمن المتقي سعيد، والكذاب العاصي الفاجر المنافق المأذن المشرك الكافر شقيون، وكل واحد باختياره. إنا هديناه السبيل إما كافر وإما شكور، إما شكورا وإما كفورا، إما سعيدا وإما شقيا، فمنهم سعيد ومنهم شقي. أما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. كتبت في آخر الكتاب، كان عمر 22 سنة كتبت هذا الكتاب، كتبت في آخر بداية رحلة 1000 ميل خطوة مشافشنت، فكتبت للجماعة حتى لا ينتقدوني، كتبتهم على أنه يا أبا أنا الخطوة الأولى دا أخطوها بهذا الموضوع، وإلا هذا الموضوع 1000 ميل آلاف الكيلومتر لازم تمشي، لكن آلاف الكيلومتر لمن تمشي أولا شنو؟ أولا خطوة، كل عمل أولا خطوة، فأنا الخطوة الأولى شلتها، ما أدعي أكثر من هذا. أنا في بحث السعادة والشقاوة في أيام شبابي الخطوة الأولى شلتها، وأيام شبابي الخطوة الثانية، احنا الآن بالخطوة الأولى والثانية، وبعد شنو باقي لنا 1000 كيلومتر لازم نخطو، يعني ملايين ملايين خطوات باقية في هذا العلم. لذا كتبت هذه خلاصة سريعة لعرض النظريات المهمة والآراء المختلفة قديمها وحديثها حول تحقيق السعادة الإنسانية والحياة الطيبة والعيش الرغيد وقياسها بتعاليم الإسلام العظيم وحلولها الشافي. هذه محاولة أراد بها المؤلف أن يحقق موضوعا قيما ذا أهمية في حياة البشرية وفي مجالات الكتابة والتلفزيون. حلو كاتبها تدرون ولا على سلم أقراش حلو لا بس زين. فمن وقف على غير ما هو التحقيق، لا وقفت على غير هذا، أو هوفوت قلم، هذا من التواضع، أو هوفوت قلم أو زلت قدم، فيعتذر المؤلف. إذ بداية رحلة 1000 ميل خطوة، وأخيرا أسأل الله الفياض أن يسعدنا في الدنيا والآخرة برحمته وكرمه وفيضه الدائم وبحق رسوله الأكرم. شوف سبحان الله، 36 سنة قبل لما انتعيت الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا 36 أخليك هذا البحث تطرحه على ملأ وعلى الدنيا وعلى الفضائيات، ويبقى مئات السنين ربما هذا البحث يبقى، الله أعلم، يبقى وهو مسموع مرئي ومسموع ومقروء. شوف ربك لما يريد يسويه يجيب عدله. سبحان الله، سبحان الله، كل هذا من الله، من فضل ربي. لذا وأخيرا أسأل الله الفياض أن يسعدنا في الدنيا والآخرة برحمته وكرمه وفيضه الدائم وبحق رسول أكرم منجي العالم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أولياء الأطهار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سيما من جثوت عند مرقده الشريف. الآن أتذكر أنه هذا الكتابة كان قريب عن يعني بس بالحضرة حضرت الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، شو أكتب هذا الموضوع؟ أكتبته في آخر موضوع، أكتبته في حضرة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، لذا هي كلها من بركات الإمام الرضا. جثوت عند مرقده الشريف وتشرفت بزيارة قبره الطاهر في هذه اللحظات المعنوية حين ختم تحرير الكتيب أمام ضريحه هو مولانا وولي نعمتنا تأمن الحجة صاحب الحجة البيضاء الإمام علي بن مسرد عليه السلام، عليه آلاف التحية والثناء ما بقيت وبقي الأرض والسماء آمين رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. مرضى كثيرين عندنا ولا سيما هذا المريض المنظور الحاج رمضان، نقرأ هذه الآية الشريفة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان والمضطر فاطمة الزهراء اكشف السوء عنا يا الله. اللهم شافنا عافنا شافي مرضانا عاجلا غير آجل يا الله. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين يا سيما الإمام الراحل يا الله. احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا الله، واجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعواني والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا الله.